هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. إذاعة البيان تقدم برنامج وتواصوا بالحق. قامت واستفاق الحلقة الأولى. بغداد قامت واستفاق الشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين ليس معناه فقط حفظ مسائل الدين، وإنما هو العمل بها والدعوة إليها والصبر على ذلك. وهذا هو الأمر الذي ذكره أهل العلم، وهو من الأمور الواجبة وخاصة في أصول الدين. إخواني الكرام، في هذه المجالس التي نحضرها وهي دقائق معدودة، نتذاكر فيها شيئاً من ديننا العظيم الذي من أجله خلقنا الله جل جلاله. فنحن في ضيافة الله جل جلاله، وتحت كرمه وجوده، ونلتمس نفحاته ونلتمس رحمته جل جلاله. فنسأل الله أن يفتح علينا، فهو العزيز الحكيم. إخواني الكرام، البارحة وقفنا حول حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو قوله للصحابة: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فوجل الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسن، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وذكرت لكم البارحة جزءاً من أمثلة على قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ونعلم أن الجمال الذي يحبه الله تعالى هو جمال ظاهري وجمال باطني، والجمال الباطن هو أعظم من جمال الظاهر، وهو ما يتحلى به المؤمن من صلاح عقيدته، كما قال الله سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وليس الطيبات والطيبون هم فقط في أشكالهم التي يحبها الله، بل الأصل في ذلك في أصولهم، في عقيدتهم، وفي مبادئهم الصالح التي يحملونها، وكذلك في أقوالهم وأفعالهم التي تجمع الخير من أطرافه. كذلك الجمال، جمال الباطن وجمال الظاهر. يوسف عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى شطر الجمال، وهذا الجمال إذا لم يكن الإنسان عنده جمال داخلي فإنه يلحق به من الفتن ما ربما يفقد دينه، ويكون سبباً ابن الكريم ويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما حصل له من الابتلاء العظيم ما قصه الله علينا في سورة يوسف، حتى أنه نشأ في بيت هذا الإنسان الغني ذو منصب عالي في مصر وهو العزيز. لما اشتراه ونشأ يوسف نشأة سريعة، وكلما كبر كلما كبرت معالم الجمال فيه، حتى افتتنت فيه امرأة العزيز التي هو معها في البيت. ويوسف عليه الصلاة والسلام لم يرفع بذلك رأساً، ولم يخطر يوماً من الأيام بباله ما كان يخطر في الليل والنهار ببال هذه المرأة، وكانت سيدته، وكانت تأمره وتنهاه وتطلب منه قضاء حوائجها، وهو يأتيها مثله مثل الغلمان الآخرين. إلا أنها يوماً كادت له مكيدة كما قص الله علينا في هذه السورة العظيمة، ونادته وظن أن نداءه لها أن نداءها له كالنداءات السابقة، لكن هذه المرأة دبرت له مكيدة شنيعة ما كانت تخطر يوما في بال يوسف عليه الصلاة والسلام، وإذا بها قد هامت بهذا الشاب، واستهانت هذه المرأة بجميع ما يمكن أن يتصور من هذه الجريمة، لأنها انعمت لما الشيطان زين لها سوء عملها، كما قال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم. فنادته في داخل البيت، في مكان داخل مكان داخل مكان، حتى وصلته إلى المكان الذي أعدته ودبرت هذا التدابير فيه. فلما نادته دخل عليها يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يتعدل بابا ثم بابا ثم باب وهي تناديه، فلما وصل إلى المكان التي هي فيه وإذا بها يرى الفاجعة، يرى هذه المرأة التي تريد أن تدنس أمرا عظيما هي لا تعقله لسفاهة عقلها وتسلط نفسها. ويوسف عليه الصلاة والسلام يحمل مبدأ عظيما وهو المنهج الذي رباه والده عليه ثم أرسله الله تعالى بعد ذلك. ويوسف من سلالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو يحمل منهج التوحيد، فهو صاحب راية عظيمة ومنهجا عظيما. وهذه امرأة عاشت في الشرك والفواحش والانحلال في قصور الملوك والمترفين، فغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، يعني تهيأت لك. فيوسف عليه الصلاة والسلام تلقى هذا النبأ كصاعقة نزلت عليه من السماء، لم يكن يستبشر ولم يفرح ولم يخطر بباله، فقال مقولته التي تدل على جماله الداخلي وعظيم صلاح عقيدته ومراقبته لله. لما سمع هذه الكلمة قال بدون تلعثم: معاذ الله، يعني أعوذ بالله أن أتجرأ على مثل هذا الأمر. ثم ولى مدبرا من مكان الفتنة واتجه للباب الذي أغلقته، فأمسكته من خلفه حتى تمزق ثوبه من خلفه، وإذا الباب يفتح، وأراد الله تعالى لهذه المرأة أن يكشف خزيها ويسلم يوسف عليه الصلاة والسلام، فحصلت باقي القصة التي يوسف عليه الصلاة والسلام من أثرها جلس في السجن بضع سنين، وهي قصة عظيمة. لعل الله يوم من الأيام أن ييسر ذكر بعض أحداثها لأخذ الفوائد والعبر منها، وكيف يكون التقي النقي الله له سبحانه وتعالى له مدافعا وحافظا من هذه الشرور العظيمة. إذن الجمال الحقيقي هو جمال البواطن، ليس جمال الظواهر، ليس الجمال بأثواب تزينها، إن الجمال جمال الأدب والأخلاق. ثم قال في آخر الحديث صلوات ربي وسلامه عليه: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ أي رد الحق، ورد الحق هذا يدل على معالم سيئة يحتويها هذا القلب الآثم، وهو ما شخصه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الكبر. فالرد هذا دليل على أثر للكبر الموجود الكامن في قلب هذا الرجل الذي ثوره وأخرجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الإنسان الواجب عليه المؤمن إذا ذكر، كما قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. نحن ما يهمنا من أين أتى الحق، المهم أنه الحق، متى ما أتانا الحق قبلناه، من كبير أو صغير، من ذكر أو أنثى، حتى لو كان من عدو لنا، لو كان ممن نصب العداء لنا، الحق لا نرده لأحد، كما قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمؤمن لا ينظر إلى القائل بل ينظر إلى مقولته، لا ينظر إلى المتكلم بل ينظر إلى عظيم الكلام الذي خرج منه، كما قال الله تعالى عن هذا الإنسان المريض والله يوصفه لنا، قال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المصير. إذن الإنسان يجب عليه أن يعرف من هذا التوصيف الدقيق للنبي صلى الله عليه وسلم مرض قلبه. المؤمن إذا أتته الموعظة والذكرى والأمر يقول: جزاك الله خير، أكرمك الله يوم أكرمتني بذلك، بيض الله وجهك، ويستقبل أمر الله بالتواضع واللين والفرح، سواء أمراً بالمعروف أو نهياً عن المنكر. لكن بعض الناس يأتيه من يذكره من هو دون منه، سواء في العمر أو في المنصب، فتجده يخرج منه الكلمات السيئة. تأتي زوجته تكلمه ويرد عليها بفظاظة وغلاظة ويشنع عليها. يأتيه إنسان قبل شهر في الضلالة فهداه الله وأصلح باله واستقام على أمر الله، يأتيه يذكره في الله يسبه في الماضي ويقول: أمس أنت في كذا واليوم جاي تنصحنا، نسيت ماذا فعلت بالأمس، ويبدأ يسرد عليه الماضي. يا أخي، الله سبحانه وتعالى من على الصحابة، الصحابة قبل إنزال الكتاب وإرسال الرسول عليه الصلاة والسلام، الله يقول: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الصحابة بعض منهم اقترف من الذنوب والخطايا شيئا عظيم، فالله تعالى ذكرهم بذلك الموقف. قال تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالإنسان لا تأخذه حمية نفسه فيرد الحق بحجة أنك أمس لك ماض إما مع الطاغوت ولا مع الشهوات ولا مع هكذا، لا لا، المؤمن دائما يأخذ الحق من أي جهة كانت. فإذا أتت زوجتك وذكرتك في الله احمد الله أن الله رزقك مثل هذه المرأة المباركة، هي من أعظم ما يرزق الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما رزق العبد بعد تقوى الله مثل المرأة الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فأبى ونضحت في وجهه الماء. أي إنسان يرزق مثل هذه المرأة المباركة ثم بعد ذلك يكفر نعمة الله جل جلاله؟ إذا كلمتك في لحيتك، في صلاتك، في ثوبك، في أسلوبك، في تعاملك مع أبنائك، لا تتكبر وارجع إلى الحق وكن أوابا وكن من الناس المتواضعين. كذلك إذا كلمك أحد إخوانك أو كلمك أحد من جيرانك أو كلمك شابا صغيرا، قبل رأسه واحمد الله. عمر رضي الله عنه يصعد المنبر ويقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. العيب حينما تنبه إليه والله أعظم من إعطاء الدنيا، لأن إصلاح العيوب معناها إصلاح ما بينك وبين الله جل جلاله. أما الناس فليس بيدهم جنة ولا نار ولا حياة ولا موت ولا نشورا، ولا يقطعون الأرزاق ولا يكثرونها ولا يملكون شفاء ولا مرضا ولا غير ذلك، إنما العلاقة مع من؟ مع الله جل جلاله وتقدست. وهو جزء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وغمط الناس، يعني احتقار الناس ونظرهم بالدنية وعدم التواضع وإنزال الناس منازلهم وإكرامهم. هذا يدل على أن الإنسان أكرمه الله بحسن الأخلاق ومعالي الأخلاق. أما الإنسان الذي في قلبه مرض فهو لا يحبه الناس والناس لا يحبونه. يقال أن المتكبر كالذي على رأس جبل، ينظر الناس صغاراً وهم ينظرونه صغيراً، ينظر الناس باستحقار والناس ينظرون إليه بنفس العين التي ينظر بها. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أزكى من وطأ على الثرى، بل أزكى من فوق الأرض وفوق السماء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تجده بهذا التواضع للمؤمنين ولين الجانب، ليس ضعفاً وإنما هي سمو في أخلاقه ولين جانبه وكظمه للغيظ وعفوه عن إخوانه. هكذا المؤمن حتى يكون عند الله في منزلة عالية. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. نسأل الله أن يرزقنا التقوى وأن يحسن أخلاقنا وأن يتولى أمرنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يبارك لنا في جميع ما رزقنا، وأن يحفظنا ويتولانا فهو ولي الصالحين، أن يصلح لنا ليلنا ونهارنا وظواهرنا وبواطننا وأقوالنا وأفعالنا، يعيذنا من محبطات الأعمال ومن ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويكفينا شر أنفسنا والأشرار ما اختلف الليل والنهار. نسأل الله أن يحيطنا بعنايته ورعايته، أن يؤيدنا بروح من عنده، أن يوفقنا لما وفق إليه عباده الصالحين، وأن يجزي عنا كل من قام بنصرة هذا الدين خير الجزاء. نسأل الله أن يحفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين والأمراء المصلحين وكل من سار حاملا هم الدين، منا ولي ذلك والقادر عليه. الله أعلم وأعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.